من الأولين وقليل

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغيا ولا تأثيما